والقسم بين أزواجه عليه الصلاة والسلام. هناك عدد من النساء وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما قالت بنت لأنس قالت كيف في امرأة وهبت نفسها للنبي، قال أنكرتها، قال كيف تهب المرأة نفسها؟ فقال لها أنس إنها خير منك، أثرت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها. نعم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن تزوج المرأة أن تهب المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من المهر والولي والشهود، والمرأة لا تتولى العقد بنفسها. في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، المرأة لا تهب نفسها له، لكن وليها، الولي هو الذي تخطب إليه المرأة، ولا بد أن يدفع الزوج مهر. قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ما يصح الزوج إلا بمهر، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين. فإذا لم يوجد المهر فلا بأس أن تتزوج بالمنفعة، كتعليم خياطة أو تعليم قرآن، تحفظ آيات من القرآن وما أشبه ذلك، كما في سبق في الحديث في قصة المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لها زوجتكها بما معك من القرآن لما لم يجد شيئا من المال. فلا بد من البحر، ولا بد من الولي، ولا بد من الشهود. لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائصه انه تهب المرأة نفسها فيتزوجها بلا بحر. نعم. سار لك في هواك. نعم، مقصود سار لك في هواك، يعني يخيرك ويوسع عليك. نعم، خيرها الله، قال ومن ابتغيت من نازلك فلا جنح عليك، ترجي من تشاء منه وتؤي لك من تشتخي. نعم، توسعه. نعم، يعني كانها بعض القوة وسرعة الغضب، انه اولا قال ان هذا معناه جودة القريحة والنشاط، لكن سبي ظاهر يعني كان شيء يسير من سرعة الغضب، لكن لا يضرها ولا يؤثر عليها، فهي رزينة وعاقلة، ومن عقلها ورزانتها انها لما كبرت سنها وخافت ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها إلى أهل عائشة. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. هذا وهم من عطاء، وهم من عطاء، الذي لا يقسم لها هي سودة وليس الصفية، لكن هذا وهم من عطاء، كما سبق في الحديث السابق أن سودة وهبت نفسها لعائشة فكان لا يقسم لها، لكن عطاء وهم. نعم، صواب أن الذي لا يقسم لها سودة ليس الصفية. نعم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. وهذا وهم آخر أيضا من عطاء، ليست آخرهن موتا وإنما آخرهن موتا، لأن ماتت سنة 50 وبعدها عائشة ماتت سنة 50، وقوله ماتت بالمدينة وهم ثالث أيضا، وإنما ماتت بسرف قرب مكة كما سبق، ويحتمل أن مراده صفية أن ماتت بالمدينة، هذا صحيح، لكن ليست آخرهن موتا، إن كان مراده أن ميمونة آخرهن موتا فهذا وهم، آخرهن موتا هذا وهم، ليست صفية آخرهن موتا، لكن إن كان مراده ماتت بالمدينة يعني صفية صحيح، صفية ماتت بالمدينة، وإن كان مراده سودة ميمونة فليس بصحيح، لأن ماتت بسرف

نعم أحسن الله عليك. فالتفت فإذا عادة أن الجمل البعيد ما يفيد، قد يضرب صاحب عصي ولا يتحق تغيير، لا يمشي يضرب عصي، تجد بعض الناس يضربونه عصي كثيرة ولا يتحق، لكن مجرد نخسة نخسة النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وتقدم القوم وصار يكفهم بسرعة المشي. نعم أحسن الله عليك. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمهلوا حتى ندخل عشاء يعني ليلا، وفي الحديث الآخر أن نهى عن الطرق ليلا، قال لا يطرق أحدكم أهله ليلا. والجمع بينهما أن هذا الحديث بلغهم الخبر، بلغهم الخبر في النهار وقال أمهلوا حتى تدخلوا عشاء. وأما حديث النهي عن الطرق ليلا فهو إذا لم يوره الخبر يدخل فجأة، فلا يجوز له أن يدخل فجأة. نهى النبي عن الطرق ليلا لأنه قد يدخل على أهل في حالة لا تعجبهم، لا تعجبه، ما يكون عندهم استعداد يدخل فجأة، وإنما يدخل نهارا حتى يبلغ الناس الخبر. أما هذا الحديث قال لما جاءوا يدخلوا نهارا قال أمهلوا حتى ندخل عشاء كي تستحد تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تمتشط الشعثة يعني تشعث الزوجة التي تشعث شعرها، تكد الشعر وتغسله وتغتسل وتلبس ثياب نظيفة، وتستحد المغيبة، المغيبة التي غاب زوجها، تستحد تستعمل الحديدة في إزالة شعر العانة. إذا بلغهم الخبر أن الجيش قدم وأنهم جاءوا ضحى قال الأمهل حتى ندخل عشاء في الليل، يكون في وقت واسع من الضحى أو من الظهر تستعد المرأة لزوجها، هذا بلغهم الخبر. أما حديث النبي نهى عن الطرق ليلا هذا محمول على أنهم على أنه يدخل فجأة بدون خبر. وكذلك أنا بالهاتف، إذا اتصلين بالهاتف الآن وجد هواتف، الأول ما كان فيه هواتف، إذا اتصل بالهاتف وأخبرهم سيأتي ليلا فلا حرج، نزول المحذور قبل الوقت، قبل مجيئه بفترة أو مدة يتصل عليهم بالهاتف ويخبرهم فلا حرج، يزول المحذور. المحذور أن يدخل فجأة في الليل، هذا هو نهى عن الطرق ليلا يعني يدخل فجأة، أما إذا علموا فلا حرج كما في هذا الحديث، علموا الخبر وقال أمهلوا حتى ندخل عشاء. قال فإذا قدم فالكيس الكيس، الكيس يطلق على المراد الجماع، ويطلق الكيس على العقل، والمعنى الحث على ابتغاء الولد، الحث على ابتغاء الولد. نعم نعم حث لجابر، خاطب جابر حث لأنه حديث عهد بعرس وغيره مثله. نعم أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن قضاء يعني وطر الأهل وحاجة الأهل إذا قدم الغيبة أمر بذلك. نعم نعم أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر؟ قلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب. يعني خسنه بمحجنه، والمحجن عصا منحنية في طرفها حديدة، يقول أبطأ بجملي وأعيا يعني أتعب على الجمل وعي يتخلف، وهو يود أن يتقدم وأن يسرع إلى أهله متزوج جديد، لكن الجمل أتعبه فنخسه النبي المحجن فصار سيرا قويا وتقدم. نعم ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سرعة سيره يكفه، يمنعه من السرعة بعد أن كان بطيئا. نعم أحسن الله عليك. فقال أتزوجت؟ فقلت نعم. فقال أبكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيب. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال فانطلقت، فلما ولت قال ادعو لي جابرا، فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال خذ جملك ولك ثمنه. نعم، وهذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من جابر رضي الله عنه، فيه أنه لا بأس بشراء الإمام من بعض رعيته، وأنه لا حرج على الإمام أن يتولى البيع والشراء بنفسه والعالم الكبير، وأن هذا لا ينقص من قدره، كونه يشتري يبيع يدخل الأسواق يشتري حوائجه لا ينقص من قدره. هذا رسول الله أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، إمام المتقين، ومع ذلك اشترى وباع. فاشترى من جابر، اشترى بأوقية، وظاهر هنا أنه اشترط يعني بقاء عليه إلى المدينة، هو دليل على جواز البيع والشر. ثم قدم بالغداة، وظاهر أن النبي قدم قبله قبل ذلك، أن النبي قدم قبله في الليل وهو قدم في الغداة الصباح. قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على الباب، فقال الآن قدمت؟ قال نعم. قال ادخل فصلي ركعتين، في مشروعية صلاة ركعتين للمسافر قبل دخول بيته. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأعطاه الأوقية وأرجح، مشروعية ترجيح في الميزان، أعطاه حقه أوقية وزاد عليه ترجيح في الميزان. ثم لما ذهب جابر رضي الله عنه ناداه، فقال في نفسه الآن أرد علي الجمل، وهو يقول هو أبغض شيء لي، ظنه بيفسخ البيع، هونت يعني فسخت البيع، هات الأوقية وخذ جملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ جملك ودراهمك، خذ الجمل والدراهم. وفي اللفظ الآخر تظن أني ما كستك لأخذ جملك، يعني كاسرتك، خذ جملك ودراهمك. أعطاه الجمل والدراهم، لأن النبي لا حاجة له فيه، إنما أراد أن يعلم الأمة البيع والشراء، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة وجوده وكرمه عليه الصلاة. أعطى جابر الثمن والمثل، اشترى به أوقية وأعطاه الثمن وزاد له وأرجح، ثم أعطاه الجمل. أما كون جابر يقول كان أبغض شيء، كيف يبغض جابر وقد زال العياء والتعب؟ في الأول كان متعبه أتعب جابر، لكن لما نخسه النبي صلى الله عليه وسلم صار يصير حسنا، فكيف قال جابر إنه أبغض شيء إلي؟ هل ذلك لأنه يعني زال من نفسه يعني التعلق به لكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، أو لأي أمر آخر؟ محتمل، سبحان الله، أنه لما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يتعلق به، يتعلق به نفسه. تكلم على شو لا مفهم شر إلى شيء من هذا، وقل هل أنا أبغض شيء إلي؟ أو المبارك كفوري قوله أبغض شيء ولم يكن شيء أبغض إلي منه. نعم، لا هو الآن لما أعطاه الدراهم، لما أعطاه الأوقية وذهب نادى قال تعال أجاب، قال فقلت في نفسي ألا نرد علي الجمل وكان أبغض شيء إلي. هذا فيه بعد ما أعطاه الأوقية، بعد ما أعطاه الثمن. نعم، بعد ما أعطاه الثمن، بعد ما صلى ركعتين وأعطاه الأوقية ذهب ناداه جابر قال تعال يا جابر. قال قلت في نفسي يفسخ البيع يرد علي الجمل وأنا لا أبغض الجمل. نعم، فأعطاه الجمل والدراهم. نعم، محتمل. نعم، أنا في المسجد، قال صلي ركعتين في المسجد، إذا كان مغلق ولم يجد المسجد صلى في المسجد، وهو من نيته أنه لو وجد المسجد مفتوح لصلى فيه، فالله تعالى يعطيه على قدر نيته، إنما الأعمال بالنيات. نعم، إيش قال؟ ما تكلم. نعم، أحسن الله عليك. ما تعرف له قوله وهو أبغض شيء إلي. نعم، نعم، نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس قال ناضح البعير الذي استقى عليه الماء. نعم. كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه أراه قال بشيء كان معه قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه. هذا من علامة النبوة. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا والله يغفر لك. قال قلت هو لك يا نبي الله. يعني بعنيه بكذا والله يغفر لك. إذا العلماء السنة تقول افعل كذا يا فلان والله يغفر لك، افعل كذا اذهب معي والله يغفر لك، أجب دعوتي والله يغفر لك، أعطني كذا والله يغفر لك. نعم. قال بعنيه والله يغفر لك، بعنيه بأوقي والله يغفر لك. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا والله يغفر لك. قال قلت هو لك يا نبي الله. قال أتبعنيه بكذا وكذا أتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قال قلت هو لك يا نبي الله. قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نظرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. حدثني محمد بن عبد الله بن ممير الهمداني همداني بالدال. نعم. تكون مسكان الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان، أما إذا الذال همدان نسبة إلى بلدة في الشرق. أحسن الله إليك. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن الحبلي أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي الحبلي بضم الحاء والباء والمحدة الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الله أكبر. الدنيا متاع بلاغ يتبلغ به الإنسان إلى الآخرة حتى ينتقل إلى الآخرة، وخير هذا متاع المرأة الصالحة للتعين على دينه ودنياه. الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. نعم. ولغة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. وهي فضل المرأة الصالحة وأنها خير متاع الدنيا، أنها خير متاع الدنيا. المرأة الصالحة هي ذات الدين التي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. نعم. قال عوج وقال عوج. عوج قال العوج في الأمور المعنوية والعوج في الأمور الحسية. نعم. ومن العوج أنها أنك لو أحسنت إليها كما جاء في الحديث لو أحسنت إليها مدى الدهر ثم برأت شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، ولكن الرجل يتغاضى عن هذا الشيء وينظر إلى المحاسن الأخرى كما في الحديث الآخر لا يفرق مؤمن ثم مؤمنة، ينظر إلى قيامها بحقه وخدمتها له وعشرتها وتربيتها لأولاده إلى غير ذلك، يتغاضى عن الشيء. عن من لم يتغاضى لا يستقر معه أحد ولا يبقى معه أحد. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد. يعني المرأة فيها عوج ولا تستطيع أن تقيم هذا العوج، في الآخر إن ذهبت تقيمه كسرتها، وكسرها طلاقها. إن أردت أن تستقيم استقامة كاملة ما تستطيع هذا إلا بالطلاق، وهذا غلط. ولكن الإنسان يستمتع فيها ويتغاضى عن الأشياء التي إذا كانت ليست في الدين ولا في الخلق سهل سيتعلق بأمور الدنيا أو بي. لكن إذا كان يتعلق بالدين أو الخلق هذا المصيبة، هذا الذي لا ينبغي الصبر عليه. يعني إذا كانت منها تساهل بدينها أو بعرضها أو تساهل بالحجاب أو بالخروج هذا ولي ينبغي معالجة. أما شيء يتعلق بحقوقها أو بأمور الدنيا الأمر سهل. نعم، تغاضى عن اللسان. نعم، أحسن الله لك. وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وهذا العوج أمر خلقي وجبلي، ليست مثل الرجل، فجنس الرجال أكثر من النساء، وكم من النساء من تفوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وخلقها، لكن هذا وصف جبلي طبيعة جبلي في جميع النساء، لا بد يكون فيها شيء من الضعف والنقص. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. الضلع أفصح بإسكان اللام وفتحها، وفيه وجوب قول الخير والسكت عن الشر، وأن من لم يسكت عن الشر ويقول الخير فهو ناقص الإيمان. وإذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، استوصوا بالنساء خيرا، يعني ينبغي الإنسان يستوصي بها خيرا ويحسن المرأة ويرحمها، فإنها خلقت من ضلع، يعني أن هذا شيء جبلي طبيعة يكون فيها بعض النقص وبعض الضعف وكونها تقصر في بعض الأشياء، هذه طبيعة جبلة، فالإنسان يحسن إليها ويتحمل هذا الشيء. نعم، ولا ينبغي الإنسان يتشدد ويطالب بكل شيء ويريد أن تكون المرأة كاملة من جميع الوجوه، هذا لا يمكن، حتى الرجال لا يمكن أن تكون كاملة من جميع الوجوه، ولو نظر في نفسه وجد فيه عيوب كثيرة ونقص كثير. ينبغي الإنسان سامح ويحسن إلى أهله ويتحمل ما يحصل لهم من النقص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم، أحسن الله عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. اللهم صل وسلم. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وصية بالنساء. نعم، أحسن الله عليك. وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر عن عمران ابن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك يعني لا يبغض إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كانت يعني قصرت في بعض الأشياء يرضى منها خلقا آخر، يرضى منها خلقه الأخرى، كونها دينة، كونها تقوم بخدمة ولده، كونها تقوم بخدمته، إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة. فإن حصل على نقص في وصف لا ينظر إلى الأوصاف الأخرى، الأوصاف الإيجابيات لا ينظر إلى السلبيات، إنه رأى وصفا سلبيا ينظر إلى الإيجابيات الأخرى، ولا ينظر بعين العوراء، لأنه يعني إذا نظر إلى هذا النقص معناه حاسبها، وإذا حاسبها معناه لن تستقيم معه، يكون هذا سبب في الطلاق. لا، ينبغي الإنسان يعني يستوصي بالمرأة خيرا، هذا أمر يستوصي بالنساء خيرا، وقل حوله الاستحباب، يجب أن يحسن المرأة ويعاشرها بالمعروف ويتحمل ما يحصل من النقص وينظر للمحاسن الأخرى. لا يفرق مؤمن، لا يبغض مؤمنة مؤمن مؤمنة، إن كره من خلقك وضع منها آخر، إن كرهت هذا الجانب انظر إلى الجوانب الأخرى المحاسن الأخرى، لا تنظر بعين عوراء. نعم، أحسن الله عليك. أو قال غيره: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال عفى الله عن كتاب الطلاق. بركة. وهذا الحديث يقول: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حواء هي زوج آدم عليه الصلاة والسلام، زوج أبينا آدم، خلقت من ضلعه، قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفسه واحدة وجعل منها زوجها. يقال إنها ولدت له 40 ولدا في 20 بطنا، كل بطن فيه ذكر وأنثى، وكان في الأول قبل أن انتشر الناس يتزوج الإنسان أخته التي جاءت من بطن آخر، وتحرم عليه أخته التي معه في البطن، حتى كثر الناس وحرم الله زواج الأخت. فلولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، ولولا بنو إسرائيل لم يخنز الطعام ولم يخبث الطعام. بنو إسرائيل أنزل الله عليهم المن والسلوى ونهاهم عن الدخار، فادخروا فأنتن الطعام، واستمر أنتن وفسد، استمر ذلك. ولولا بنو إسرائيل لم يفسد الطعام، لولا أنهم خالفوا أمر الله حيث نهاهم عن إبقائه وعن ادخاره، فخالفوا أمر الله فادخروه وأبقوه فأنتن وتغير واستمر إلى اليوم. هذا ظاهر. أما كون آدم لولا أنثى لم تخن حواء الدهر، إيش قال عليه السؤال عنه؟ قال آدم النووي ذكر أن إبليس أغواها فتأكل من السجرة ثم أخبرت آدم، هذا ليس بظاهر، يحتاج إلى دليل يكون هذا هو السبب، إنه أن إبليس أغواها وأن حتى أكل من السجرة ثم أخبرت آدم. الله تعالى أخبر أنه وسوس لهما جميعا وأنهما أكل من الشجرة. نعم، إيش قال عليه يعني؟ لا الكلام لا. نعم نعم، يعني نعم فأشبه كما جرى في قصة الشجرة مع إبليس، إن أغواها من قبل قبلي ومن قبل آدم، نعم، حتى أكلت من شجرة، ثم إن آدم زيته ذلك حتى حملته على أن أكل منها. مثل كلام النووي يعني، قال النووي إيش قال تكلم عليه؟ إيش قال؟ هذا يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى دليل يدل على أنها هي التي حضرت على ذلك من الشجرة. احتاج إلى دليل نص، والآيات القرآنية ليس فيها أنها هي اللي حضرت. فوسوس لهما الشيطان فأزل لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان وسوس لهما جميعا وزين لهما جميعا، ثم كونه وسوس لها أولا ثم خانت ودعته إلى ذلك تحتاج إلى دليل واضح. في إشكال عنه أو نويها لا، لأنه ما ذكروا دليل يدل على هذا إن هي التي دعت آدم إلى الأكل من الشجرة. أما قوم بني إسرائيل خنز اللحم هذا راح جامع يدل على تكلم على خنز بني إسرائيل. خنز اللحم تدخل النون في الماضي وقد تكسر أيضا خنز وخنز نعم. نحن لا يخنز فينا لحمنا إنما يخنز اللحم المدخر. ويروى نخنز يعني به أنه لما أنزل الله تعالى على بني إسرائيل المن والسلوى كان المن يسقط عليه في مجالسه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج، ويؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة، فيأخذون منه الجمعة والسبت، إن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخروا، ففسد عليهم ما كان ادخارهم فسادا من أطعم عليهم. ها؟ ففسد. ففسد عليهم ما كان ادخارهم فسادا من أطعمة عليهم وعلى غيرهم. ففسد عليهم ما ادخروه. ففسد عليهم ما كان ادخارهم. ما كان. ما كان ادخارهم فسادا من أطعمة عليهم وعلى غيرهم. بس. نعم. كلام مبارك فوري. نفس الكلام. نهاهم عن الإفطار، لكنهم خالفوا أمره فجمعوا الدخل، فكسر وأنزل، وكان أول من خلق الطعام أنت من لحم. نعم. نهاهم عن ذلك. أما كن حواء التي أمرت آدم لكن الشجرة احتاج إلى واضح. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع النعم. سبحان الله.